خلاني احبك فكرك هخبي واحير قلبك بتقولي خلاني احبك فكرك هخبي واحير قلبك ابدا راح اقول راح اقول ابدا راح اقول راح اقول ابدا راح اقول راح اقول قلبك علي يا دنيا حنان ملهاش بداية ولا نهاية قلبك علي يا دنيا حنان ملهاش بداية ولا نهاية مهما تسيب يا الأشهان أنساها وانسى في دنيا وازاي أعيش في الدنيا وحيد وانا معاك في غرامي سعيد ابدا راح اقول ابدا راح اقول ابدا راح اقول راح اقول حب اغاني يوهب لها كل حنانك صورت لك حب اغاني يوهب لها كل حنانك والكلمة تبقى على لساني وتبقى برضو على لسانك وازاي اعيش في الدنيا وحيد وانا معاك في غرامي سعيد ابدا راح اقول ابدا راح اقول ابدا راح اقول راح اقول دايما تجيني في مواعيدي البسمة والأشواق تبان دايما تجيني في مواعيدي البسمة والأشواق تبان وأحس دايما بوجودي ضعيف وجودي الدنيا هوى وازاي اعيش في الدنيا وحيد وانا معاك في غرامي سعيد ابدا راح اقول ابدا راح اقول ابدا راح اقول راح اقول ابدا راح اقول راح اقول ابدا راح اقول